الله يا غالي، الله يبارك الله يبارك ما إن ما في جفون وإن لكم في الأمان كده يا سيدي معلش الله يحرمنا من المكان للشاردين اللهم صل على النبي. الله يحرمنا منك يا سيدي. الله يا جزاك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله المسيح والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طيب يا جمال يا ميكا. Don't لوكي صبنا بكي يقولون انا زاجك انا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء قل في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا الله يخليك كده يا سيدنا الله والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى ونور على نور يا حبيب. إن الله عليم قدير. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. بل الذين قبلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. فما الذين قبلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين والأرض شيء أو ولا يطيرون. يا قرآن ما يفيدك فلا تضربوني أبداً مملوكاً ولله غيب السماوات وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب. الله يجزيك أجر يا رب. مفخرات في جو السماء محمد لا يسمع من أي شيء. نعم لا لا لا محمد ألم تروا إلى الطير مسخرات مسخرات في جو السماء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهركم يوم إقامتكم Oh, والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم وَمَا كَانَ